تعطي كل ذي حق حقه. والله معك مو بس مع زمار راسنا، الله هو اللي جعل النصر رسول، وما النصر الا من عند الله. لكن لما امرك تأتمر وزناك تنتهي. لا تطلع الناس، فوضى فوضى. الوجود كامل لا بد من هذا، بده يكون عندك رحمه انت يا حج محمود. اذا واحد سبك لا تسبه، اعذره بعد برجع اليك. لما بيشوفك انت هو سبك وتعدى عليك وعمل مع عليكم السلام، اهلين وسهلين بالحج، اهلين كده عم تخير. العجب الكبر مربوط في ضعف العقل. العجب الكبر خصوص الكبر مربوط، هذا وصف الشيطان، مربوط في العقل الصغير. العقل الكبير ما بيجي لا عجب ولا بيجي كبر، بنسب إلى الله هو المعطي. اسم الله معطي ومانع، معطي الخير ومانع الشر، هيك الله. الله ما بمنع الخير، ما وجد ولا عند أهل الله، ما وجد أهل الله تمنع الخير أبدا أبدا أبدا، وكل مين خيره على حسبه وصحبه منه. ما هذا كله ضعف. يا شيخ الوجود هذا هو، ما في غير واجب الوجود. وصلت معه لدرجة الطبيعيين يقولوا ما في الله. خيب في طبيعة؟ قالوا ايه هي الطبيعة؟ طبيعة بتقول عنا عقل كامل الا همج. قالوا همج؟ قالوا عدوريني. قال عقل طبعا، قالوا هي الله. انت سميته طبعا، سمينا الله. سميع بصير، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة، ان الله سميع بصير. الوجود هذا هو. شوف انظر الكمالات عن الحضر بخدم ذاتي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والهذب والأدب والعلم، إذا كان أنت مخلوق وهيك فكيف الخالق جل جلاله؟ هذا أمر واقع، ما عم تفهمون؟ يعني إذا كان الإنسان عم بيزوق من نفسه الكمالات، باب من عظم، باب أولى الله سبحانه وتعالى الكمالات ورسوله ما شبه ذلك. يعني العجب ما لدخله، والكبر ما بدخل على ضعيف العقل فقط اللي ما جالس. وهذا أحسن ما رأيت في الوجود صحبة أهل الله. قد يكون عالم عنده علم لكن عنده عجب أو كبر، لا بقتلك هذا. أو متعبد شاف حاله أحسن من غيره. أنا والله ما بصير حالي أحسن من الكلب، ما بقدر، ما عندي استعداد أبدا، ما عندي استعداد. نعم أعطاني الحق لكن إنه مو لي، مو أنا بيت أبوي جدا، لا معروف. وهكذا بقى الكبر والعجب بيكون من صاحب ضعيف العقل جدا جدا بس. وأنه كان فضل الله عليك عظيما. قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الجنة بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا تم. شو لا تحقيق وتشريع. التشريع لابد من عمل، إنما الأعمال بالنية. الأعمال لابد من العمل، مو الدين في القلب. إيه القلب؟ في الدم. إن القلب في السر الإلهي، سر الإلهي هو أبو الأمر والنهي. وين أمرك ونهاك؟ ليش عم تعمل؟ القلب هو السر، السر الإلهي اللي فيه الأمر وفيه النهي. شان إيه؟ شان يردك إلى صوابك، إلى أصلك، إلى فطرتك اللي فطرك عليها. الله ما فطر واحد كافر ولا خلق كافر أبدا، ولا خلق يهودي ولا فاسق ولا فاجر. كل مولود يدعى الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. ما خلق شيء في الوجود البتة، لا يمكن أبدا. كله عارض، كله عارض، كله عارض، كل الشقاوة والكفر واليهودية والنصرانية والمجوسية والشرب والخمر، كله عارض. مقصود من ردك لأصلك لحقيقتك ترجع لعارض كله. فأنت ربك. هل يمكن الله سبحانه وتعالى يخلق واحد شقي وكافر؟ بعد وتمام كان هذا الشيخ هون إن على البندوق بدخل النار. لا أنا كذبة، هي ما صحيحة. ابن الزنا على البندوق، يعني ابن الزنا، أن هذا ما صحيح. الله سبحانه وتعالى أسماء الحكم العدل بكي، قال له يا رب أنا شوك إيش الجنيت؟ أمرتني أتمرت ونهيتني إنتي، إيش الجنيت إذا واحد زنى في أمي؟ إنه كلام يقوله اللي ما أقوله، حاشا الله يفعله. نعم جرت عادة الله بأمر بينها. ائتمر انتهى، بيعليه برأي في أهلية في استعداد. ما ائتمر ما انتهى، هذا بدخل وليه دخل الجنة؟ مشان يطهروا بس، مشان تطهير. مثل التوب الوسخ بحطوه في الغسالة، مش قد بتعور؟ تبع ما يكون، كانه ميكانيكي ما بطقوه، أنت بده دواء. وإذا كانه نظيف من رأس الخسيل بطلع، وهكذا. تماما طب الأصل. أما الحق يخلق شقي ما وجد في الوجود، يخلق كافر ما وجد في الوجود، يخلق جذاب ما وجد في الوجود، البتة البتة البتة ولا أحد البتة. بأمره منها أبو لهب، عم بأمره لمحمد وذكر، ذكر عمك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لم تنفع الذكرى لأن المؤمن الإيمان نور. مين بدك نور؟ أهل الظلم مبتدئ. والذي ينزل على عبد آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الأكثر الناس الظلمات، بس كن جدع تخرجهم من الظلمة. لو سبك، لو ضربك، ولا الصغير بضرك لك، لا لا لا لا تهينه. ما الله خلق يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا كذاب ولا خاين، كله عرضيات ووجهة الشريعة تردك تردك الأصل. كل مولود يعطى. الله يقول قل فلله الحجة البالغة. إذا كان هذا البندوق دخلوا قل مين حجتك بالله ما بالله ولي. أنت جعلته من أهل النار. أبدا أبدا حجته بالله وصيب بالله أبدا أمرنا ونهانا. ما كان هذا واحد زنب يقوموش معه ما كان هو. نعم جاد كل مولود يعطى. الله يقول قل فلله الحجة البالغة. إذا كان هذا البندوق دخلوا قل مين حجتك بالله ما بالله ولي. انت جعلته من اهل النار. ابدا ابدا ابدا حجته بالله وصيب بالله ابدا امرنا ونهانا. ما كان هذا واحد زنب يقوموش معه ما كان هو. نعم جاءت عادة الله غالبا ما بتوفق البندوق غالبا سوى. لكن اذا الله امر واتمر ونهى وانتهى ما في كلام ابدا. يلا خير صلي وما كان عطاء ربك محظورا حتى الكفار حتى الكذابين لكن ضد ظهره قدام وكيف ضد ظهره ما بشوف لا بسمع أطرش شو طير شو غرضه مراده مين أساسا نفسه ما زكاها ما طهرها حتى يسمع عن الله ما في حد في الوجود إلا الله. طب قول كم ساعينان اللي وليمة هالأزب لا طالب علم لا أبدا كل في كل كم يوم أكل اللحم وكم وجبة أكل في اليوم وجبتين ولحم كل يومين ثلاثة معاش بس يأكل يقوم عن الطعام نفسه طيب الأكل مو يقوم جوعان لا بمرض يقوم ولو لقمة واحدة لقمتين خيطه مع الشخص في المدرسة بشقة العظيم عليه السدي معلوم روحه يا لطيف وكان كثيرا إلا مرة واحد في رمضان هو كيف وبس كان واحد صادق الوجه ما بشوف الكسل أبدا بل الشيطان ما بجد عنده أبدا بتاتا الشيطان ما له طريق الشيطان مثل الشرطي تماما قد يكون شرطي سرسري على مين له سلطة الشرطي على المجرم على الجاني كان واحد مجرم ما هو مجرم له سلطة عليه ما له سلطة وهكذا وإذا واحد قال أنا صادق وبيجي الشيطان قال له بتكذب كذاب أبدا كثير أوقات أقول أن الله يبعثه تأنصحه مريد يجي تأنصحه لأنه صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا مرة أما تتوب وأنا أضمن لك الجنة قال يا محمد أما علمت أني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بسنتك الآن زعم محمد موزر عليك والحق عم بشد للرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقولوا ما زاغ البصر وما طغى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما بنطق شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راد يتكلم بالغير حقيقة ما بحسن ما عنده استعداد لأنه كامل ومعصوم وما بعث ربه اللي أدبه، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما في ما في الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده، إذا أذيته ما عنده استعداد يحقن عليك أو يحقد أو ما عنده استعداد أبدا. عنده اللهم هدي أمي فإنهم لا يعلمون. ودي رأينا أحسن كل شيء كان واحد مثلا أذاك لا تأذي، ادعي له. تجي تاني يوم اللي بيجي يقول لك لا تأخذني يا شيخ، كنت أنا والله حق عليك. هذا من اللي رده دعاك إياكم. أنا لا أرضى واحد ينتسب للشيخ النبهاني وبدي على مخلوق حتى ولا على عدوه، لأنه إذا دعا لعدوه بزداد شقاوي عدوه، وإذا صار شقيش دعا لك ما عملت الشقاوي ولا ما عملت شقاوي، تصحى تدعي على ابنك على حدا شيخ عامل قلبك أصحى تدعي على حدا ألبت ماشي تنوم اللي رجع عليك واعترف. لا لا أرضى أبدا أبدا لا أرضى أحد يدعي على حد ولا على العدو، ما من أولى على ابنه ما يدعي، على قريبه ما يدعي، على صاحبه ما يدعي. لا، الدعاء وسخ، الدعاء دل على انه ما عم بيعرف الله. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. لو يعرف الله سبحانه ما دعا ابدا ابدا. فلا ارضى احد يدعي على حد ابدا. نعم بك على الظالم لكان الظالم بدل، وكل عملك على المظلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم سوى في النار كن أبو جهل وداس رقبته وحط الأعذار، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان غزوة أحد أهم ما يكون غزوة أحد، كان شج وجه الشريف ورباعيته كسروها، وعمه أبوه وعمه سيدنا إيش الحمزة ومصعب بن عمير قتلانين ومسلمين فيهم. وجاء سيدنا أبو قتادة قال صالح كع قريش، قال صلى الله عليه وسلم لا تتكلم على قريش، لو تعرفوا ما زلت قريش عند الله لما تكلمت عليهم. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان صلى الله عليه وسلم شأنه، وهكذا قال ما بعثت سبابا ولا لعانا، وهكذا. فالعاقل ما بدي على حدا أبدا ولا على عدوه، لأنه بزداد شقاوة بزداد عليه. لكن إذا دعيت له تقلب الشقاوة إلى سعادة. ما بعملك لما عملت السعادة كيف تفهم يكون نفس غلبتك؟ إذا دعيت يكون نفس غلبتك، غلبها لا تغلبها. ارجع إلى الله الحق لما تجلى على عرش المخلوقات تجلى باسم الرحمن، لا تجلى باسم المنتقم ولا القهار ولا الجبار. كان ما ترك ولا واحد، والحمد لله بعث لنا الشيطان طول يا خفي يا عباسي، ما بعث لنا واحد راسي. قال واحد اهل الله شاف الشيطان شايل نجم، قال له ايش نجم؟ قال له نجم، قال له شايل، قال له شايل نجمكم، قال له بالله طلع لي الجيم، قال له لا، قال له ايش؟ قال له انت بقول لك روح تروح تعال تعال تحت امرك راسك الجيم للفرس اللي راسه عنيد. وهكذا اياكم اولادي ثم اياكم اياكم ثم اياكم. الرسول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ديروا بالكم والله ما بدي الا الجاهل، الجاهل بدا ما فهم ايش الطب، لان عنده شيء بنعرف ما بدا ابدا. بدعي له فاشل الله رده رجع اليه. يا اخي لا تاخذني بدي احكي. جلس معي انا مره، كنا اول كنا في طالب علم رايح، كان اسر هيك كنا عاملين رياضه وما رياضه عم بطلع البريه معي شيخين، صرنا عند الاصيله ولا جمعية كبيرة، واحد عم بقتل واحد، واحد ولد شاب عم بقتل ولد صغير. أنا ظنيت حالي يعني بدي أنصحه، قلت يا أبي الله يرضى عليك أروح لك أنت ودقنك ولفتك، حطيت ضربه ذات الكف. لما ضرب ذات الكف قالوا أب لو تشيك شيخ والزند هيك بي ضربته بجي علي رقد أبي صني ضربته كف وعمل له ضربته تم ينفض. إجا أخوه الثاني الزعيم بيضرب لي وين طال؟ قال وين انت ابو طال؟ وين؟ وين رقد؟ شوفوا خلف سكت لا ايه لا. تميت انا رايح وصلت البريه، قال بيشتغل على اللي ضربته صار يرجف ابو الولد. قال لي وانا واحد كان مات الله يرحمه جميعا، قال لي بدنا مال اخذ اي يمكن لا بنرجع ابدا وانا الكفيل. رجعنا الشيخ هدول البيت قال لي بقولونه في الاصيله لهم ماكينه. من دخلت اهلا وسهلا ومرحبا دخيلك لا تاخذنا يا شيخي. والله ما عرفناك. الحمد لله جيت اجي من الانتم هكذا يعني جنون مني كان انا ولكن ما زي خرجي بالثاني شغل كذا شغل قويتي سلك وشي التارفون كان معنى القضية وانا اجي عم بقول له عيني خيو ما عم حكيت لا امرت لك لا كأن الشيخ ما هو محترم الشيخ ما دافع كل واحد مرة كان عند ابو عمر الغاني لولي وراء اخبار قال يا شيخ ريد نسألك سعال في الاسئلة قال كان واحد ما يصوم ولا يصلي لكن معاملته مع الناس زينة واحد يصوم يصلي لكن معاملته مع الناس ما يشيني شيني قلت له ما تعرف تسأل انت قل لي انا اخاف شر اثنين واحد خايف الله واحد خايف عبد الله اثنين شريرين قل لي انا قال يا شيخ ما تبعنا بدنا عزمة قلت له ايب اللي اروح لكن اعزمكم عندي قبر خاف خلوني شيخ مثل ما شيخ سلتجية او بخلاء او كذا تعلمك الكرم بعد اقول عندك عاد سكت عندي ما تفهم ما يعرف لا الشيخ هو الوارث لمحمد هذا الشيخ انا لا اعتقد الشيخ اللي هو الوارث هو الشجاع في الوجود هو الكريم في الوجود هو النزيه هو كل شيء في الوجود هذا الشيخ انا عندنا عندكم كمان لا رايك اظن لا انا شيخ شيخ والله في ناس بدهم ترعى من ورا مو فرقان ما صدق بدهم معاش شيخ من المشايخ اللي كنت اعتقد فيه اول كنا نتفرج عليه شيخ طريق وشيخ علم وصلاح والى اخره ومشهور محمد صلى الله عليه وسلم العثمانيه بتعرفها هدول اهل العثمانيه بشيره الواقف اللي بده يدخل في العثمانيه بيجي متشطب بده ينام في العثمانيه الا اذا كان متزوج بينام ليله الثلاثاء وليله الجمعه في بيته ولكن بيصلي الفجر في العثمانيه قالوا يا شيخي ما عم تجي قالوا قد معاش قد معاش بيعطوني البجي انا اول مره سمعت قلت لا يا باطل اذا مبارك مربوطه في المعاش ما كنت افهمني انا كنت اعتقد العالم عباره عن ملك مجاوز الارض هيك كنت اعتقد ما بعتقد لو اعتقد غير هيك ما بفهم كيف كنت اعتقد عباره العالم عباره عن ملك مجاوز الارض العالم العالم هو الشجاع العالم هو الكريم العالم هو النزيه العالم هو الخيال العالم هو صاحب الضرب العالم هو الكل في الكل كمحمد صلى الله عليه وسلم كل الصحابة بالنسبة صلى الله عليه وسلم كانوا صغار خصوصي يوم حنين لما انهزم 12 ألف التي لن تغلب من قلة 12 ألف انهزموا ما بقي لما عرفوا دون المية لكن بغل الساعة قالوا أنا النبي لا كذب أنا ابن عمه الطيب قولوا ما كذا الضهد أنا صاحب البغل الزرعة وانتصروا وكذا قال نادي يا عمي عباس الخير نزمة يا خيل الله رجعي جاءت وكروا عليه وكان هكذا هذا الشيخ شباب لا تخموا الشيخ الدقن هاي كل شعراية إلى أدب خاص هي نحن منزينة مو هي بتزين لا هي ما بتزين نحن زينا بأعمالنا بأحوالنا بتجارتنا بزراعتنا بصناعتنا بكلامنا بكل شيء نحن مزينا ما بزينا وهكذا الإنسان هذا الإنسان الإنسان وجد تيدل على خالقه الإنسان الإنسان قال العين إسماعيل البب نحن نسميه اسمه إنسان هو اللي بيشوف لا ذاك الحق يقول وصل لحكم ربك فإنك بأعيننا يعني الوجود كله أعين الفصل هو الإنسان هو البصر يعني هو وهكذا وهكذا بعثنا تندل عليه ايش ندل عليه بالكمالات مو بالقول ولا بالفعل بالحال هذا يكون يقول ويكذب هذا يقول يفعل ويرائي اما الحال ما بصدقه لكن ولا رياء حال مشان هذا كبير ينزل تجيها الوحدة وانا الوحدة الوحدة الفوق من الفوق الوحدة تكلمت عن الفوق هلا مثل الارض أني صرت شوف أنا صار وهكذا أولادي الإنسان دال على الله الحق أعطى الكمالات وبالكمالات الإلهية من دل الناس على الله بالكمالات بالكمالات من دل على الكمالات هذا الله الزمان ما غير إن الله لا يغير ما بأمر حتى يغير ما بأمر من يغير ما بأمر ولا عرف لا والله هذا هو الإله والجنة والنار ما هي مرادات ذات المراد السنوي بالسنوى وسجن السجن مين بيوعلي غير مجرم الجاني في غير مجرم لا خلصت خلصوا الجماعة، تعشوا، طلعوا، راحوا. ما تعبين حينها. لا ما تديروا قدامك. ايه شو بعد انت بشي عندك تنتين تشوف لما تخلص منها من من هالك تشوف على الجوهر كله ما في ريابة يا عبد الباقي يا الباقي يا عبد الباقي طبعا يكون انت وجدك قل الله ثم ذر انا ما بدي اما اذا ادعيت بدي مكاني كل شيء على الجوهر بسأت البيوت الأبوابي كل شيء كل بيت له باب لا تأتي من باب عقلك فكرك علمك عبادتك حطيه كل شيء هالك عندك قال كل شيء هالك إلا وجه مرة كنا في بيت حسين واحد شيء حمي مات الله يرحمه بلغني عن مرة هذا الرجل أقرب شبه أبو العلاء المعبد شكله وعماه وذكاه وكل شيء. واحد سألني عن آية كل شيء لا إلا وجهه. شو أنا وجه الشيء؟ أنا سمعت مرة التفسير. رحت عمصر رحت حلب رحت عشان مع بيرو وعد عد ما تبتل منك. عم يرفع تعشى شو قام؟ شو ليش بس قال؟ شو لك وزعل؟ أرى يا طق شو زعل؟ لا يزعل. يقتل يوسف ويقلع شوي ترضى من نفسه نص السهرة والعاش يا أخي على أبو السهر اللي قال والله يشير صدر كل شيء هيك إلا وجه أنا العربية صار مسكين وجهه هاي في غير أمر كيف لك بدي شيء هذا الناس أبو ميسر يمكن وبعد يصير سالك ما بقول أنا أهل الله أهل الصوفية ما عندهم ضمير أنا بتهو أنا سيدنا يوسف بتهو قال ولا عد همت يا حيف على العلم اللي عنده المفسرين انت تعتقد انه الرسول معصوم شو امتك يا اخي شو متكلمك ما بخطئ ولا بعرفوه الانبياء والرسل ما بيعرفوا السقاطات ابدا لانه طاهرين نظيفين لا يمسون لا يطهرون هذول طهاره خالص ولا ستنا زليقه ستنا زليقه هي بيعرف اهل السير السلوك ستنا زليقه كانت تحب مو تحب جماله تحب شخصيته ما كان في اعلى مثل غير سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا كان عزيز زوجة تحت امرته صغير انا لا اعتقد ولو كافر الكافر اللي عنده شخصية ما بيزني ولا بيسرق ولا بيغلب ولا اذا باع بقلب ولو انغلب مئة غلبة ما بقلب لانه الانسانية قبل الاسلام وقد خلقنا الانسان يحسن تأويل معلوم يتميم وبالتأويل الانسان يا رصاص البين هذا ما خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا كيف حاله وصوم وصيد من وفقوا للصلاة عليكم السلام من وفقوا مثل الله بدأ واحد يسحب المربع صاح المربع ربي مدة قليلة ما بدي زمن سيدنا الصديق قال عيني قال سيدنا علي يا أبا بكر كلنا صاحبنا لما سبقتنا قال يا علي صاحبت صلى الله عليه وسلم وعطيته الصافة حقا قلت له هذا الصلاة مربع مربع عبادة قال ما انبهز السيد يا جبير قال ما انبهز الساعي اين السيد قال بعد عنا شيخ في حارتنا شيخ طريق ما معنى نفهم لي هذا الشيخ علمه شيخ طريق بعد خلف ابنه الله يرحمه فهمنا الشيخ ما كان شيخ ابنه فتان صار كبير شوف الشيخ فهمنا كان شيخ مصير شيخ ما ماذا؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه لم توفر صلى الله عليه وسلم. إذا سيدنا فاطمة تطلب إرث، قال لا، لا كنت أتمنى. كان صاحب نحن معاش أنبياء، ما تركناه صدقة، لا نورث، ما تركناه صدقة. ما بعد سيدنا الصديق، معكون سيدنا الصديق عنده نعل، عنده أفضل سيدنا فاطمة كل بنية الصديق. شيخ طريق وحباب دنيا لا موجود ابدا ابدا ابدا اي موجود. حباب نفسه شيخ طريق وله نفسه ما بصير ابدا. شيخ طريق ما له نفس، النفس حجاب. هيك اهل الله بقول عنده النفس حجاب ويحذركم الله نفسه. النفس مخمل هو حاله الاله والمعبود، الناس تحترمه وتعظمه. طمطم خبر ما في بقى صاحب النفس يا شيخ، قد من احترمتش قد من عظمتش قد خالفه خمس دقائق المجازين منه المجازين. الوجود عند الناس بس الوجود شكوى، شكوى شكوتين، شكوى فيها لبن وشكوى ما فيها لبن. بس ما الماء خضار جدادين صافين تطلع ماء الزبد، فأما الزبد فهذا، وأما الفعل تطلع زبدة، تطلع زبدة اللي فيها وهي النية مو العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما شيخ وبالعال يكون مطرود وطرد وفي مطرد عليه وحاجة. الله يطول هذا، الله يطول عليه. أنا إذا طردني وين داروا حبيبي وين داروا على مين؟ ما في غيرك. في غيرك؟ ما يصير أبدا. طرد ومرض وقام وخلط وخلط هذا كل معه. كمان في المحل اسمه المجازيد هذا كله كلام مني. أنا بدي أدلك على حقيقتك على الله. إذا عملت بالإساءة وإذا سأت مثل ما سأت تنصد لحقيقتك أنا. إيش مشي عليك؟ مشي عليك أنت بتسيء علي أنا بحسن إليك. هيدي لكن إذا سأت لي وسأت الله صرنا مثل بعض البعض. لا كلنا جئنا دالين على الله، دالين على الكمالات. بس نرجعك لحقيقتك، كل مولود يولد على الفطرة. ومو الحكاية الوصول لكثر الذكر. هلا المشايخ عندهم الواحد إذا ذكر يمشوا بالأسماء. خلينا نحن نبلش من المسمى أسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. بدنا نحن المسمى اسم مش تحطينا نحن. علمت الأسماء كلها وبخيل وشحية وحببت إيش تفضل من نحن. لكن بيعرف مسمى لا، لا بصي شحية ولا بصي بخيل ولا بصي كذاب ولا أبدا أبدا أبدا. كله كمال، كله طهارة، كله نزاع. الطريق هذا طريق التهذيب. الطريق كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمشي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. كلامه كله شريعة، أفعاله كلها طريقة، وفهمه كله حقيقة. قاله شريعة وطريقة وحقيقة، لكن لا بد من الثلاثة. أنا كثير ناس بحكم الحقيقة بالدليل، بس ليش واحد بحكم الحقيقة بعرفه قداد؟ ما بده مكشف. إلي أنت أجيب الحقيقة؟ أنا حياتي الحقيقة ما بعجب الحقيقة أبدا، ولا برضى حدا يجيب الحقيقة أبدا. شريعة ذكر صلى الله عليه وسلم خاصة أدبني ربي فأزل تأديب. الحقيقة ما في حد، لا تعطي أن تأديب، كلها بتبدو إلى الله. يعني ما بتبدو مو أغلب كله، كل من ادعاها غير مصلي أبدا ولا ما كان. يعني مش من في البيت، ما بتتكلم مش بنت البيت، اي بنت بيت، البنت بيت ما بنحكى. نحن بنعرف بعض البنات البيت لما يجيوا الحيط ما بقعدوا عم يشوفوا خلقتهم. هذا نعرفه والله يا رب. هذا هي اسمها بنت البيت، بنت مخدرة، اسمها مخدرة. مخدرة جوا مخدرة معنى مع واحد يمشي خاصة شخصية كبار شخصية ايه ايه كانوا يقولوا مالك وعلى السلام حقيت اللي عليك. الناس قاموا تأخذ عنه طريق وخطط فأمت الفقير أخذتني حاليا سكت له. قلت له لا يبلغ يعني كان بهذا هذه المرتبة إلا سيد الشيخ محمد بن بهادي حفظه الله. شابك أنا وياه أو موقف حجز بيننا في المجلس. قالوا من هذا؟ قالوا هذا الذي يتكلم عن ذوق وحقيقة. وشرح رجل شرح مليق بذوق. زي عبد الرحمن نعم وعاد قرب الجلسة بدأ من الزهر ومن الزهر وشوهد وكذا بس واحد